علينا بمعرفة العلم وسفه أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والثمانين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول باب الاستقامة، وفي العادة التي يسلكها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، إذ يبدأ كل باب بالآيات القرآنية التي ألفت في موضوعه، ثم ينفع الحديث المتعلقة به. كعادته في هذا النووي في هذا الباب، باب الله عز وجل، تتضمن الإقامة والحث عليها. من ذلك قول الله: فاستقم كما أمرت. قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن ذلكه عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه آيات من كتاب الله عز وجل يحث الله عز وجل فيها على الاستقامة، وفي كثير منها يأمر الله عز وجل بالإيمان ثم يتبع ذلك بالأمر بالاستقامة، فكأن الاستقامة ثمرة الإيمان، وكأنما الآية توحي وتنبه إلى أن من ادعى أنه قد آمن ثم لم يظهر الإيمان في حياته استقامة فإيمانه مجرد دعوة، لأن الإيمان الحقيقي لا بد أن يعطي ثمرته. وأولى ثمرات الإيمان وأسرعها الاستقامة. لكن ما معنى الاستقامة؟ سئل عن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أن لا تلوغ عن أوامر الله عز وجل روضان الثعلب. وهذا الكلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دقيق، يعني ما الفرق بين أن يقول أن لا تبتعد عن أوامر الله ولا تنحرف عنها، وبين قوله أن لا تروض عن أوامر الله روضان الثعلب؟ فرق كبير ودقيق بين التعبيرين. لو قلنا الاستقامة أن لا تنحرف عن أوامر الله، معنى ذلك أن الإنسان الذي لا ينحرف عن أوامر الله في واقع كثير، يعني معنى لا ينحرف عن أوامر الله أي أنه لا يجعل بينه وبين أوامر الله حاجزا، الكافر هو الذي ينحرف عن أوامر الله ويتخذ لنفسه سبيلا مستقلة عنه، أي الزنديق هو الذي يفعل ذلك. لكن المؤمن مهما بلغ به العصيان فلن تجد مؤمنا انحرف بمعنى أنه اتخذ لنفسه جادة أخرى يسير عليها توازي الجادة التي شرعها الله وأمر بالتزامها. فكلمة الانحراف عن أوامر الله لا تنحط إلا على منحرفين انحرافا كليا، لكن الثعلب كيف يريد؟ وما معنى كلام عمر رضي الله عنه في تشبيهه عدم المستقيم بالثعلب؟ من المعروف عند العرب أن الثعلب إذا كان ماشيا في طريق وشعر بخطر يلاحقه أنه يفوت على من يلاحقه معرفة الخط الذي يسلكه الثعلب، فيتخذ الثعلب بعد أن يشعر بهذا الخطر آلا طريقا عن يمين المنهج المعبد وآلا آخر عن شماله وآلا ثالثا على متنه. فالثعلب في هذه الحالة يلون سيره عبر ثلاثة أشكال، مرة يسير على نهج الطريق وإذا به انحرف إلى يمينه، ثم إذا به قفز إلى شماله، مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا. الذي يلاحقه لا يستطيع أن يستبين له خطا. عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يعرف معنى الاستقامة نبه إلى المحترز العام الذي لفت الرسول في الأحاديث التالية بعد أن لفت القرآن نظرنا إلى ذلك. يقول عمر: الاستقامة هي أن لا تكون كهذا الثعلب، أنا إذا رأيت المصلحة قد اتفقت مع شرع الله تعانق الشريعة وتسير على نهجها مطمئنا آمنا ممتنا على الله عز وجل بأنك مستقيم. فإذا تحول الظرف وتبدلت الحال ورأيت أن راحتك وطمأنينتك وأن رغدك مصالحك تقتضي أن تبتعد عن هذا الخط الذي كنت تلزم نفسك به، إذا بك انحرفت يمينا ولا تعدم أن تجد لنفسك المبررات وأن تجد لنفسك الفتاوى التي تغطي بها انحرافك، بعد حين تجد أن الحالة تبدلت وأن ظرفا ثالثا قد طرأ عليك فتنتقل من هذه الحالة إلى حالة ثالثة أخرى. فإذا عايدتك الظروف المواسية والمتفقة مع اتباع شرع الله عز وجل ورأيت أن مصلحتك لن تتأثر أبدا، عدت مرة ثالثة إلى صراط الله سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل عندما يقول لرسوله ويقول لنا أيضا: فاستقم كما أمرت، إنما ينهانا الله عز وجل عن هذا الروغان. وعندما يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ينهانا عن هذا التقلب أو الروغان كما يقول عمر رضي الله عنه. أما ذاك الذي يقول آمنت بالله عز وجل ثم يسلك من اول حياته الى اخر حياته طريقا معوجة، طريق فسق، طريق انحراف، هذا مستقيم في الواقع، لكنه مستقيم على ماذا؟ مستقيم على نهج اخر غير نهج الله عز وجل. وانما الذي ينبهنا اليه كتاب الله عز وجل هو الخوف، هو ضرورة الخوف والاحتراز من انسان يجعل الدين تابعا لاهوائه ومصالحه، ويجعل هواه قائدا لحياته. فان وجد ان مصلحة شهواته واهوائه تتفق مع كثير من بنود الدين في كثير من الظروف والحالات، تجده سائرا على صراط الله عز وجل. ولكن اذا تبدلت الحال واختلف الظرف، نفض يده عن اوامر الله عز وجل، وشق لنفسه طريقا عن يمينها. اذا تبدلت الحال مرة ثالثة، ودأ هذا الموت، وشق لنفسه طريقا عن يسار الدين واوامر الله عز وجل. واكثر ما يبتلى به الناس من المؤمنين بالله عز وجل هم هذا السن، اي هذا النوع من الانحراف، الانحراف الكلي لا حديث عنه. وكلما يكون الانحراف الكلي المستمر والمستمر متفقا مع الايمان بالله عز وجل، اخيرا لا بد ان يتغلب احدهما على الثاني قطعا. ولكن المصيبة التي لا نكاد نتخلص منها، والواقع الذي يفرض نفسه في كثير من الحالات على كثير من الناس المسلمين، وهذا الذي نبه اليه عمر بن الخطاب وهو يفسر الاستقامة. نحن كلنا نعلم ايها الاخوة انك اذا نظرت الى المسلمين من خلال مقياس السلام قد ترى كثيرا من الناس مسلمين ولله الحمد، واذا نظرت اليهم من خلال الكلم الطيب الذي يخرج من افواههم كلمات التوحيد، التسبيح، الاذكار، كذلك قد تجد ان كثيرا من الناس ولله الحمد بخير. بل اقول اكثر من هذا، اذا نظرت الى واقع المسلمين من خلال مقياس الحج الى بيت الله الحرام، ايضا عدت باستبشار عظيم وتفاؤل كبير، وتصورت ان المسلمين كلهم بخير، وان اكثر المسلمين ولله الحمد سائرون على اوامر الله عز وجل. لكن هذه الاشياء فيها مغانم دون ان تكون فيها مغارب. ما الذي يدور الانسان ان يصلي في اليوم 5 مرات، لا سيما بعد ان يتعود جسمه على هذه الحركات؟ الانسان اذا تعود على شيء يستانس به مهما كان. الرجل اذا تعود على اعمال رياضية معينة ومضى على ذلك 40 يوما مثلا، تجد ان جسمه يتعطش الى هذه الحركة، واذا انفصل عنها يستانس جسمه. اي نوع من الحركات ان صابر الانسان عليها انس بها واستانس ان ابتعد عنها، ان كانت اعمالا دينية او غير دينية. فاذا الانسان تعود على الصلاة يندفع اليها بحكم العادة، لذلك هذا لا غرامة فيه. كذلك كثير من مظاهر الطاعات والعبادات، واعد منها الحج الى بيت الله الحرام والصوم، صوم رمضان، كثيرون هم الذين يمرضون مرضا يسمح الشارع لهم بسببه ان يفطروا ويعز عليهم مع ذلك ان يفطروا. انا اعلم كثير من النساء نعم الشارع يقول للواحده منهن افطري، الشارع رخص لك، ومع ذلك تجد ان الافطار شيء صعب صعب جدا عليك. فترى هذا من الخوف من الله؟ لا، تعودت على امر من الاوامر، فلما وجدت نفسها تريد ان تقتحم خلافه ونقيضه استوحشت، ووجدت انها ستقدم على شيء لم تعهده، من هنا ياتي ذلك. لكن ناظر الى واقع هؤلاء الناس انفسهم عندما يسيرون في حياتهم في فجاج وسبل اخرى تتقارع مصالحهم او شهواتهم ورغائبهم مع شيء من اوامر الله عز وجل. انظر تجد الصورة التي رسمها عمر بن الخطاب تجد روغان الكعبة. انظر الى واحد منها في السوق وهو يبيع ويشتري ويتعامل بالمال مع الناس راقب وضعه وحاله. كم تجد هم المستقيمين على اوامر الله في السوق كما يستقيمون على الصلاة لله عز وجل عندما يسمع المؤذن وقد اذن للصلاة. المستقيمون كلهم جدا، لا اريد ان اضع امامي مقياسا، لكنهم قليلون جدا. اذا هذا روضان الثعلب، كنت قبل قليل مستقيما كمالك انحرفت. انظر الى واقع هذا الانسان مساء عندما يعود الى بيته ويكون قد دعا اسرته الى سهره، سهره اقارب، لتجد كيف ان الاقارب والاحماء امتزجوا واختلطوا بعضهم ببعض رجالا ونساء، وكل واحد منهم يصك في اذنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الاحماء واختلاطهم بعضهم ببعض رجالا ونساء فقال انه الموت، يعني اخطر اختلاط هو اختلاط الاقارب الذين نهى الله عز وجل الرجال ان يختلطوا بالنساء بهم. لا وجود هذه الدائره البعيده كابناء العموم وابناء الاخوه والسلائف والى اخره. نعم، طيب كنت قبل قليلا هكذا فما لك عوجشت؟ ما لك غيرت الخط؟ وانا اعلم ان كثيرا من الناس من المستقيمين من اقارب هؤلاء الاقارب ينصحون ويذكرون وينبهون، واذا بالذي يناقشهم من اكثرهم حجا الى بيت الله الحرام، واكثرهم حملا للمسابح وترديدا لكلمات التسبيح. هذه صور واقع، المنتقد ربما يكون شابا نعم التذ يعني شعوره بالاصطلاح مع الله عز وجل والسير على صراط الله، فهو يريد ان يستقيم كما امر الله بكل ظروفه واحواله. نعم، فيعترض، وربما طبعا يجب ان يكون اعتراضه لطيفا وباسلوب حكيم، ولكن كبير العائلة يسكت ويرد عليه ويتهمه بالتزمت ويتهمه بالتعصب إلى آخر تلك الكلمات التي تعرفونها. طيب أنت الآن كنت تقف بين يدي الله، تضع يدا على يد وتقول إياك نعبد أي أنك مستسلم لله معلما أنك لن تعبد أحدا غير الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي أنك لن تطيع غير مولاه، ولن تلبي أمرا غير أمره. وإذا عارض أمر ربك أمر هواك فإنك تضع أمر هواك تحت قدمك، لأنك لست عبد هواك وإنما عبد ربك عز وجل. فما لك خالفت كلامك الآن؟ الهوى ينادي نداء آخر، الرغب النفسي ينادي نداء آخر، وعندما تعارض النداءان في المراوغة التي تحدث عنها عمر تقتضي الأرض يروغ عن أمر الله عز وجل، وكأنه ليس ذلك الإنسان الأول ليستجيب لرغباته. وما أكثر ما طرحت أمام المشكلات من هذا القبيل. جزء من الأسرة مستقيمة على شرع الله، وجزء آخر تريد في هذه القضايا أن تبتعد وتتجاهل أو تتغاضى دين الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو معنى عدم الاستقامة. إذن الآيات لا تتكلم عن رجل هو مؤمن بحسب الظاهر إيمانا تقليديا، ولكن سلوكه كله بعيد. الآيات لا تتحدث عنه. هذا الرجل أقل المراتب لا يليق لو قال تعالى، وله من معنى الاستقامة المقدس الجزء. يعني يمكنه أن يقول لك أنا على كل لا أريد، أنا التزمت بطبق هكذا، فأنا دائما أسير هكذا، وعندما أفكر وأنظر ويصلح الله صدري للحق كما كنت مستقيما على الانحراف هكذا، فسأكون عندئذ مستقيما على أمر الله أيضا هكذا. يبنسئك أن تكون معه فيما يتعلق بتذكرة إيمانية وتعميق لدرايته بعبوديته لله عز وجل، وعما قليل يتحول من ذلك الخط المستقيم الذي لا يرضى عنه الله عز وجل إلى الخط المستقيم الذي شرعه الله. أما المسيء هذا الإنسان الذي هكذا يسير في قاط مشترك في حياته من السير على الصراط، عندما يجد نفسه أمام، يعني ماذا أريد أن أقول؟ أنا آسف عندما أسميها طقوس إسلامية، أنا أول من ينكر كلمة طقوس، لكنه جعل من عباداته طقوسا، لأنه أمات ولم يجعل منها حياة نابضة تسيره في الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه. وفي بعض الحالات يسير على هذا النهج، لكن عندما يجد تجارته تعارضت يلبي تجارته ويعرض عن أمر ربه، عندما يجد شهواته أهواءه ملاذه رغائبه الغريزية تطلب شيئا يتعارض مع دين الله عز وجل، يلبي هذه الرغبات وهذه الشهوات والأهواء. يجب أن وقد تذكر يعني تحدثت وفتحت مناسبة، يجب أن أضع النقاط على الحروف في هذا الأمر الذي كثيرا ما أسأل عنه. أنا ضربت المثل في الروضان بعدة أشياء، منها اختلاط الأحماء والأقارب في سهراتهم العائلية. قد يخطر في بال أحد الإخوة ما الحدود الجائزة وما الحدود غير الجائزة في هذا الأمر؟ يعني متى يحرم أن يختلط الرجال بالنساء في مجالسهم وزياراتهم وعاداتهم الاجتماعية ومناسباتهم، وإلى أي الحدود يزيد وبعد ذلك يحرم. طبعا البحث وموضوع الكلام الذي نتكلم عنه أن المرأة محتجبة ولا يرى منها إلا وجهها وكفاها كما يقولون. أما إذا كانت المرأة سافرة وليست ملتزمة بهذا الأمر فلا تفصيل ولا كلام قط، وكل اجتماع بين الرجال والنساء إذا كانت النساء بهذا الشكل محرما بكل الظروف والأسباب والأوضاع إذا ما كانت هنالك قرابة تمنع من الزواج. لكن أنا أسأل، عندما تكون النساء محتجبات محتشمات هل يجوز مع ذلك أن يختلط الرجال بالنساء والأقارب وأبناء العمومة وأبناء الكهولة؟ وهل يعد هذا سيرا على الاستقامة؟ إذا قلنا لا يجوز فهل في كل الأحوال لا يجوز؟ لا. عندنا قائل كنت تحدثت عنها قبل اليوم وأعيدها إلى الذاكرة الآن، لا غير منها ما عداها كل محرم. إذا كان لقاء هؤلاء الأقارب أو الرجال مع النساء كان في قرابة ولا ما كان في قرابة؟ من أجل دراسة علم شرعي يدخل في فروض العين أو في فروض الكفاية فلا مانع، بشرط أن لا تكون النظرات نظرات محرمة، نظرات عادية ليست حلوة، بس أن يكون هذا اللقاء لقاء شهادة استدعى القاضي إنسانة لتشهد ليسمع دعواها ليسمع دفاعها لا مانع. أن يكون هذا اللقاء من أجل حل مشكلة إصلاح ذات البين أو لا مانع، يعني في بعض الأحيان أسرتين بينهما قرابة بعيدة أو ليست ببعيدة، المهم أنه أحمق، يعني ما من ممن يجوز للرجال أن يعني يجلس مع النساء بدون تحقق، ولكن وقعت مشكلة بين الأسرتين ما ذلك؟ نعم، وأردنا أن نصلح بينهما لا مانع أن يجتمع الرجال والنساء من أجل السعي إلى الصلح ومن أجل السعي إلى حل هذه المشكلة من خلال كلام حوار نقاش بيان، لا مانع من أجل ذلك بشرط أن يكون الاحتشام متوفرا وأن تكون النظرات نظرات سطحية غير محرمة. لا مانع أيضا من مثل هذه الجلسة عندما تكون هنالك مناسبات، مثل رجل مريض قام بعمل جراح ونجحت عملية الجراحية وعاد إلى داره، أراد بعض قريباته أن يهنئوه بالسلامة، لا مانع إذا كان هذا الاحتشام متوفرا وكانت النظرات نظرات سطحية بهذا الشكل وبهذا الوضع المحدود وضمن حدود داخل اللياقة والآراث الاجتماعية كذلك لا مانع. هذه الأشياء المعددة، حل مشكلة اجتماعية، دراسة علم داخل فروض العين أو الكفاءة، مقولة قضائية تحتاج إلى دعوة إلى شهادة إلى مناقشة إلى حوار، واجبات اجتماعية تدخل بزيارة الرحم التي أمر الله عز وجل بها لا مانع. لكن عندما ننتهي من أداء هذه الوظيفة الاجتماعية ينبغي أن ننتهي اللقاء. فمثلا دخلت بنات الحقولة أو العمومة أو إلى آخره على هذا الرجل المريض، وضعوا له بتمام الشفاء والعافية، نتكلم الكلام اللائق لا ينبغي بعد ذلك ان نستمر على مجلس ويتحول المجلس الى اخذ وعطاء وجد ورد. تحول الامر الان من شيء جائز مباح الى مجلس اخر ينبغي التنزه عنه. اجتمعت الاسره والاقارب من اجل الاصلاح، اصلاح ذات البين، من اجل حل المشكله، مشكله سوء تفاهم بين عائله، والحمد لله زالت المشكله وحلت المعضله وصلح الامر واصطلح المتفاصيل. لا يجوز بعد ذلك ان يظل الرجال والنساء مستمعين بعضهم مع بعض. انتهت المهمة، النساء يخرجن إلى غرفة والرجال يكون في غرفة. وهكذا الإنسان الذي يريد أن يطبق الشرع بذوقه يعلم حدود الشرع، بإحساسه الديني يعلم حدود الشرع. لكن لو فرضنا انتهت المشكلة واصطلح المتخاصمون وفتحنا الأقاصيص والنكات والأحاديث المرحة وما إلى ذلك، هذا الجو أن يبقى الرجال والنساء مجتمعين ومجتمعات. هذا الأمر كل إنسان مسلم ينبغي أن يعلمه. إذا في الشريعة الإسلامية عندما شرعت الحدود كأنها تنبهنا إلى قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتطبيق اليسر على هذا النحو، عندما تتوقف المصالح على نوع من اللقاء من الحوار، مصلحة علم، مصلحة قضاء، مصلحة حل خصومه، مصلحة زيارة رحم، فلا مانع. يضمن حدود الحشمة، يضمن حدود الستر، يضمن حدود اللياقة. مثلا تتم خطبة فتاة، الشارع أمر، وأول من أمر بأن يرى الخاطب من مكتوبته ما يدعوه إلى نكاحها، وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا إرشاديا. إذا هذه الرؤية ضمن هذا النطاق لا ينحرف عن جادة الاستقامة. انتهت الرؤية، تتصور الشاب ما ينبغي أن يتصور، وقرر في نفسه الرضا والثورة في إتمام مراحل الزواج، وكذلك الطرف الآخر. بعد هذا ما ينبغي أن يكون بينهما لقاء ولا مجالس أبدا، إلا تحت ظل عقد الزواج. فإن قال المخطوب يا أخي المخطوب كما يقول يوضع علينا الفاتحة، نعم هذا الكلام كلام لا يقره الشرع، هي فاتحة الشيطان وليس لها من معنى أبدا. نعم الفاتحة التي لها قيمة هي التي تتوج بالعقد، فاتحة بدون عقد معنى ذلك أن كل من الشاب والفتاة أجانب عن بعض. انتهى الأمر، الشيء اللي ربي عز وجل أمر به تم، واللقاء تم، انت نعم. لو أن الشاب أو الفتاة قال أحدهما: والله أنا ما استطعت أن آخذ فكرة جيدة، نهاية. ثانية وثالثة، ولكن بعد أن يفهم الأمر تماما فإما أن يقول نعم أو لا، وبعد ذلك لا لقاء ولا مجالس إطلاقا. لماذا؟ لأننا طبقا لهذا الميزان الذي وضعناه، ما نحن وضعناه، الشريعة وضعته، طبقا لهذا الميزان الذي رسمته لنا الشريعة الإسلامية، اللقاء الأول لمصلحة، اللقاءات الأخرى لا مصلحة فيها أبدا. وهكذا إذا ليست المجالسة دائما التي من هذا القبيل محرمة بشكل حرفي، لا، ولكن لا نستطيع أن نقول هي دائما أيضا مباح. هذا مثال لمعنى الاستقامة التي أمر الله بها وهي احتراز عن الصورة التي رسمها لنا الإمام الغزالي. وما أعلم أن هنالك شيئا أشق على الإنسان المسلم من الاستقامة على ما التزمه من أوامر الله عز وجل. الإيمان بالله نظريا مو مشكلة ضعيف، لكن المشقة تبدأ عندما يتحول الإنسان من الإيمان النظري إلى التطبيق السلوكي. هذا صعب، ذلك لأن معاني الإيمان كبيرة وكثيرة جدا، والسير على مقتضياتها سيرا لا يتناهى. وآداب الإسلام وضوابطه وأوامره والنواهي التي ينهانا الله عز وجل عنها كثيرة جدا. الإنسان قد ينزلق، ولكن على الإنسان عندما ينزلق أن لا يدرر انزلاقه، وأن يغطي هذا الانزلاق رأسا بتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. وهذا معنى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تخطئوا، لا في رواية ولم تتوبوا. استقيموا يعني انهضوا هذا الاستقامة، ولم تعصوا أي لم تعصوا الآداب والأحكام والأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهى الله عز وجل عنها. لا بد أن يقع انزلاق، ولا بد أن يقع خطأ، لكن أنا أرجو أن يكون انزلاقا وخطأ بشرط أن لا يتحول إلى عمل مبرر. هذا هو الأمر الخطير. يعني عندما الإنسان ينزلق في محرم من المحرمات أيا كانت، فيذكر بالله فيتألم ويندم ويتوب إلى الله، لا مشكلة، ما في مشكلة أبدا، الباري عز وجل يغفر. ولكن عندما يجد نفسه قد تكررت منه هذه الحالة فيرى أنه لا يستطيع أن يرعي مبرر انحرافه، مثل ذلك الرجل الذي ذكره شاب من أبنائه أو أقاربه أو أعضاء أسرته، ذكره بأن هذا الاختلاط بهذا الشكل غير جائز، فقال له: لا تتعصب، لا تتزمت، نعم لا تتمشخ كثير. لاحظوا، إذا هذا ليس انزلاقا، هذا انحرافا، عز على قائده أن يعترف بأنه أخطأ في حق الله عز وجل، وصعب عليه أن يعترف بانحرافه، فغطاه بماذا؟ بالمبرر، وجعل الآخر هو المخطئ، في حين أنه جعل من نفسه هو الملتزم وهو صاحب المنهج السديد. هذا معنى كلام رسول الله: استقيموا ولم تغفوا أو ولم تتوبوا. اللهم إذا كانت الانحرافات أو الانزلاقات أخطاء عقلية، كلنا نكتب أخطاء عقلية، والله ورسول الله يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، انتهى الأمر. ولكن المصيبة أن نبرر انحرافاتنا وأن نبرر أخطاء نظرا إلى صعوبة هذه الاستقامة. ورد أن رسول الله رؤية المنام، رآه بعض الصالحين فقال له: يا رسول الله، ورد أنك قلت شيبتنيه، فمن الذي شيبك منه؟ قال: شيبني من سورة هود قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. نعم، أي إن هذا الأمر الموجه إلى الله عز وجل يحمل في طياته تهديدا خطيرا جدا، بسبب أن الاستقامة أمرا صعب جدا، لأن الإنسان ضعيف. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكأنه سيقع في طائلة هذا التهديد، فشيبه الخوف من هذا الكلام، والحديث صحيح. سيدتي هود هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالمقابل فإن الإنسان الذي استقام على أمر الله إهدى استطاعته، كما قال الله اتقوا الله ما استطعتم. الذي استقام كل من حرف قام وارتاد إلى الله وكان شأنه كشأن الإنسان الذي يسير في طريق بين الحين الآخر يتعثر ويقع، فإذا قام نفض الغبار عن جسمه وعاد يسير على الجاد المستقيم. كل إنسان هكذا شأنه، فإن الله عز وجل بشره ببشارة ما أعلم في كتاب الله عز وجل بشارة أجل ولا أعظم. وهذه البشارة ومثل قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى تتنزل؟ لا يوم القيامة عند الموت، هذا معنى الآية. تتنزل عليهم الملائكة أي عندما يقع الواحد منهم في سياق الموت، في تلك اللحظة يرسل الله ملائكة مبشرين، يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأنتم مؤمنون إليها عما قريب، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظوا هذا الدليل على أن الكلام يوم في دار الدنيا لا يوم القيامة، وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هذا الكلام لا أظن أن الإنسان يطمع بمزيد عليه. وقد ورد في الصحيح أن الإنسان إذا ختمت له بخاتمة حسنة وكان من هؤلاء المستقيمين على أمر الله عز وجل، فإنه عندما يقع في سياق الموت يبعث الله عز وجل له ملائكة يبشرونه بهذه البشارة، كما قال الله عز وجل ولا يشترط أن يرى الملائكة أقارب المؤمنين أبدا. هذا غباء الذي يقول هذا الكلام. نعم، في تلك اللحظة يرفع الله الحجاب عن هذا الإنسان الذي يقع في سياق الموت. هذا نص القرآن. نعم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، هذا في دار الدنيا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد. لكن الذين من حوله قد لا يرون. نعم، ويأتيه ملك فيقول إن الله سبحانه وتعالى يريد لقاءك، مشتاق إلى لقائك، أفتحب لقائه؟ نعم. فالمؤمن الذي أخذ هذه البشارة عندما يسمع هذا الكلام الآخر تكون هذه الكلمات أعظم وقعا في نفسه من البشارة الأولى، ويشعر أنه بحاجة إلى أن يسرع قبل لحظة في الخروج من هذه الدنيا للقاء الله عز وجل. وأما الآخر الذي جاءه الموت ولم ير أمامه إلا ظلاما سيتحول إليه، وطبعا هذا الإنسان يموت ميتة أخرى ولا نريد أن نطيل الحديث في ذلك، أيضا يأتيه هذا الملك فيقول إن الله يحب لقاءه، بل يحب لقاء الله عز وجل. ينظر هذا الإنسان إلى حاله، ما كان يشعر بالله ولا بوجود الله ولا بأنه على موعد في لقاء مع الله عز وجل، فيشعر بالأسى والكرب الخالق يطبق على كيانه في كله. نعم، ولذلك كلمة إن الله يحب لقاءك، نعم، ويرد في الحديث الصحيح عندما قال ذلك قالت عائشة يا رسول الله كل ما يكره الموت قال صلى الله عليه وسلم ليس بذاك ولكنني الذي ختم الله له بخاتمة حسنة. إذا حان حينه يعني إذا جاءت سكرات الموت أراه الله سبحانه وتعالى مكانه عن طريق هذه البشارة، ثم يأتيه الملك فيقول هذا الكلام فيستعجل الموت لحظة قبل أخرى. نعم، ولو نظرنا إلى الذين يرحلون عن هذه الدنيا، لو نظرنا إليهم وهم في الدقائق الأخيرة لفرقنا بين إنسان تلقى البشارة من ربه وإنسان لم يتلقى إلا نقيض ذلك. تجد ذلك على السحنة، تجد ذلك في المظهر، تجد ذلك في العلائم، تجد ذلك في قطرة تغشى الوجه، أو في مظهر آخر تجد في عرق خفيف آخر يغشى الجبين. نعم، وهذا شيء ما هو ثمنه؟ صحيح الاستقامة، لكنها ليست بتلك الاستقامة التي تتعارض مع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أبدا. متى وجدت نفسك أخطأت قط؟ وجدت نفسك تعثرت أوفض عن جسمك الغبار وواصل الطريق؟ والألف مرة أخطأ الإنسان ثم إنه تاب إلى الله ولقي الله عز وجل وليس عليه أثر من هذه الأخطاء كلها. نعم، لكن من فرق؟ الفرق أن رجلا يخطئ فيتوب ويعود إلى الله عز وجل ويقول يا رب اغفرني، وإنسان آخر يخطئ فيذكر فتأخذه العزة بالاسم ويبرر، هذا هو البلاء الساحق الناهق. يعني أنا عشت حياتي أيها الأخوة وأمامي نماذج أمثلة غريبة وعجيبة. كثيرا ما ألقى فسقة من عارفين بالمناسبة تخطر في بالي أن أذكرهم بالله، أجد أن الواحد منهم والله أيها الأخوة تضاءل وأصبح في غاية الذل ويكاد يبكي ويقول أنا والله ما أعترف، أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا آسف، وانا ادعو صباحا مساء ان ربي عز وجل يخلصني من هذه الحال ويدعي لي انت ثاني، فاجد نفسي متحركا عليه ومشفقا عليه، انا اعلم ان هذا الانسان سيتوب الله عليه يوما ما ام عاجلا او اجلا. لكن كثيرا ما اجد انسان اخر شم رائحه الاسلام كما شممت، وانس بكلام الله كما انس، وأخص بمعنى القرب بالله ومعنى البعد عن الله، وهو يعلم أن هذا أمر الله عز وجل، كما أعلم يعيش حياة إسلامية، فيخطئ في حق نفسه أو حق أهله مثلا. أقول له يا أخي أنت تعلم هذا غير جائز، وهذا غلط وخطأ ترعي عنه، وإذا به الردد، وإذا بالعزة بالإذن قد أخذت منه ما أخذها، بل إذا به قد وضع بيني وبينه حاجزا وحجابا من سوء العلاقة، نعم، لأنه يبرر لنفسه هذا الأمر، هذا هو الأمر الخطير. ماذا؟ عندما كنا نشرح حكم ابن عطاء الله حكمة مرت بنا أنا لا أنسى، خطرت في ذهني وفي أغيار قلبي، معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذا كانت المعصية نتيجتها أنها تجعلني أمرر الخد في الأرض وأجد نفسي في غاية الضلال والبعد عن الله، وتدفعني إلى أن أعتصر قلبي بكاء على واقعي وأظل أنادي الله عز وجل، فما أجمل ما تتركه لهذه المعصية من آثار، وما أجمل ما تفتح نوافذ وطرق بين طرق بين صاحبها وبين ربه عز وجل. المعصية معصية لكن عندما تطرق هذه الآثار تجذب صاحبها إلى الله، بينما طاعة أو نسب عزا واستكبارا. رجل قال لي أنا شفت النبي بالمنام في زماني، قال أنا أصلي، أنا رسول رمضان، أنا قرأت من الدين كذا وكذا وكذا، نعم، وأنا هذا العمل من أنت هذا ممكن حله هيك وتفسيره هيك ومبرراته هيك ومدري ايش، والله سبحانه وتعالى ما بيأخذنا، نعم. كنت أمثلة كثيرة على هذا أيها كثيرة على هذا، نعم. لا تستطيع أن تنهى ولا تستطيع أن تذكره بالله عز وجل. هذا الإنسان طاعاته هي التي تهلكه، كما أن معاصي ذلك الإنسان هي التي جذبته إلى الله. الطاعة طاعة والمعصية معصية، لكن آثار المعصية عندما تكون ألما وأسا وتذللا بين يدي الله عز وجل فإنها تسحق هذه الآثار المعصية وتجذب صاحبها إلى الله. والطاعة طاعة بشرط أن تكون طاعة في جوهرها وفي شكلها، لكن أنا عندما تكون طاعتي إطارا، وأنت رسول الله في المنام، أصبحت إذا أنا في رتبة لا ينبغي أن يكونني فيها النقد أبدا. طيب إذا هذه الرؤية لماذا لا تكون نعم رقية من رقى الشيطان؟ لماذا لا تكون منزلقا؟ لو أن الإنسان قام الليل كله، كل ليلة كان بيقوم من المساء إلى إشراقة الفجر، يصلي ويقرأ القرآن كله من المساء إلى الصباح، لكن هو الأيام جلس قال أنا موجي بهالبلد كله مثل حكايتي، أنا أفعل كذا وكذا، يعني أنا دوبني الأنبياء كانوا يعملوا هذا العمل، أكيد أنا من الصالحين. هذا الإنسان هذه الصورة من الطاعة أنزلته إلى الحدود، لأن أساس الطاعة العبودية، والعبودية ضد الكبر ضد العذرة. نعم، أنا عندما أكون منحرفا في حق نفسي، في حق أهلي، في حق أولادي، بناتي، ثم يأتيني جار لي عامل جاهل ولا يعرفه في المجتمع احد، يقول لي يا هذا انت انسان معروف بدينك كذا وكذا وكذا، انت اخطأت في حق الله عز وجل فيما يتعلق بأهلك، ابنتك، زوجتك، اولادك. اذا اطلعت في البيت وشعرت ان هذا جرح لكرامتي، لك مين هذا حتى يجي لها؟ انا بدي اقعد عن الناس، أنا الذي أشرح لهم وأوضح لهم. فغضبت وتأثرت من كلامه ووضعت في نفسي الضغينة والحقدة تجاهه، والله أيها الإخوة أقسم لكم بالله أني لا ديني لا عبادتي لا عيوني لا تآليفي كلها لا تساوي عند الله شريعة مخلوق. وغدا هذا الإنسان الجاهل الذي نظرت إليه فأغضبني انتقاده علي، هذا الإنسان في ميزان الله أفضل مني. هذا هو البلاء الذي ينبغي أن نترفع عنه. مسلم يخطئ، كل إنسان يخطئ، لكن إذا ذكر قبل، إذا ذكر بخطئه لم تأخذ العزة للإسم. وشكر، بل شكر الله أن الله أرسل له من يذكره، أرسل له من ينبهه. نعم، قلت لكم بمناسبة أن والدي أمد الله في حياته كان مرة في بعد ربوع لبنان، ومر بحديقة كلها ممتلة أشجار ليمون وزهر ليمون، كان يعني كله متفتح، فأخذ ينظر إلى هذه الحديقة ويتمتع بعبقها وزهرها، نعم، وقد وضع يديه وراء ظهره. قال لي جاء رجل فداعب يدي، التفت إلى رجل عامي لا تظهر عليه سيما العلم عادي من الناس. قال لي أين بيت صباغ اللمون؟ هل زمنت إلى أن يسألني عن بيت إنسان؟ قلت له معذرة فأنا غريب لست من هذا البلد. فتبسم وقال وأنا أيضا غريب مثلك. لما قال هذا الكلام صحيت من غفلة وكأني كنت على وسط اختناق من غفلة فصحت وعلمت أن هذا إنسانا أرسله الله إلي ليوقظني وكأنه يقول لي بدلا من أن تغفل بزهر الليمون تذكر من صدق تذكر من وضع فيه هذا الحدث. فشكرته وقلت له بيت صباغ الليمون قلب المؤمن؟ نعم. وقال عجزت بأي لسان أشكر هذا الرجل؟ انظر هذا الرجل عام في نظره من الناس. المؤمن يقدر أن هذا الرجل العام ربما كان من الأنبياء ربما كان من الصالحين ولا يخدعنك أنه لا يتمتع بمظهر دينه ولا تخدعن نفسك بأنك تتمتع بمظهر دينه. فما أكثر ما غرت هذه المظاهر في صورها السلبية وفي صورها الإيجابية. نعم المهم أن الإنسان ينبغي أن يكون رجاعا إلى الله أن يكون متأثرا على خطأ وأن يكون متأثرا ممن ينصحه ويدعوه إلى الإرهاب. الحمد لله رب العالمين.